علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وتبرئ لكم الهوى لبرق بإذنه

ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام وأنت على كل شيء شهيد لهم جنات رضي الله عنهم وعنهم.